Book 2 7 7 الأعداد تال أنا أعد Jeg teller 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. Jeg teller til tre. أنا أواصل العد. Jeg teller videre. أربعة، خمسة، ستة. Fire, fem, seks. سبعة، ثمانية، تسعة. Sju, åtte, ni. أنا أعد. Jeg teller. أنت تعد. أنت تعدين. Du teller. هو يعد. Han teller. واحد. الأول. En. Den første. اثنان. الثاني. To, den andre. Thalatha, al-thalith. Tre, den tredje. Arba'a, al-rabi'a. Fire, den fjerde. Khamsa, al-khamis. Fem, den femte. Sitta, al-sadis. Seks, den sjette. Sabaa, el-sabia. Sju, den sjuende. Thamania, el-thamin. Åtte, den åttende. Tisaa, el-tasia. Ni, den niende.